بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ صفي الدين رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول ووضعية، وهي أربعة: أحدها ما يظهر به الحكم، وهو نوعان: علة إما عقلية كالكسر للانكسار، أو شرعية قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث له على إثباته، وهذا أولى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان القسم الثاني من أقسام الحكم، وهو الحكم الوضعي. وقد قلنا في بداية الكلام عن الحكم إنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الوضع، وبعضهم قال خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ما الفرق بين التعريفين؟ نعم، ارفع صوتك. اي نعم، يعني اذا قلنا بالاقتضاء او التخيير او الوضع ماذا يصبح؟ لا، ليست قسمة ثالثة. الادق ان نقول اصبح الحكم التكليفي ينقسم إلى قسمين: اقتضاء وتخيير. اقتضاء يعني طلب، لأن الحكم يكون طلبا، والطلب إما أن يكون طلبا للفعل، وإما أن يكون طلبا للترك، وهذا الطلب إما أن يكون جازما أو غير جازم. فإذا كان طلبا للفعل جازما فهو الواجب، وإذا كان طلبا للفعل غير جازم فهو المندوب، وإذا كان الطلب للترك جازما فهو المحرم، وإذا كان الطلب للترك غير جازم فهو المكروه. ويبقى بعد ذلك قسم آخر وهو التخيير، وهذا هو المباح. والذين قالوا بالاقتضاء أو الوضع جعلوا المباح من جملة الاقتضاء، إما مسامحة وتكميلا للقسمة، أو من جهة أنه مطالب باعتقاد الإباحة، فهذا وجه إدخاله في الاقتضاء. القسم الثاني للحكم هو الحكم الوضعي، والمؤلف رحمه الله ما عرف هذا الحكم، يعني أن الأحكام تكون تكليفية وتكون وضعية، وما عرف الأحكام الوضعية. وهذه الأحكام تسمى وضعية وتسمى أحكاما إخبارية، وإن شئت فقل الحكم الوضعي والإخباري. أما كونه حكما وضعيا فالمراد به أن الله جل وعلا وضع أشياء، وضع يعني شرع وأقر بأشياء تكون معرفة للأحكام، تكون معرفة للأحكام إثباتا أو نفيا. وضع الله سبحانه وتعالى أشياء تكون معرفة للأحكام إثباتا، يعني في الإثبات، أو نفيا. فمثلا جعل الله عز وجل شيئا يعرف بأن الزكاة واجبة لا بد منها، وهي وجود النصاب، فمتى ما ثبت ملك النصاب كان هذا سببا لإيجاب الزكاة. فالله جل وعلا جعل معرفا للحكم وهو السبب أو الشرط أو المانع، أو وضع علامة على أن هذا الفعل يكون صحيحا أو يكون فاسدا، أو أن هذا يكون عزيمة أو يكون رخصة، إلى آخر ما ذكروا في مباحث الحكم الوضعي. إذن هذا سبب تسمية هذا الحكم بأنه وضعي، يعني الله عز وجل وضع أشياء تكون معرفة للأحكام، تكون معرفة للأحكام. ويسمى هذا أيضا الحكم الإخباري، يعني الله عز وجل أخبر أنه إذا وجد شيء ما يكون الحكم، أو ينتفي الحكم في المانع مثلا، أو يخبر أن هذا الشيء صحيح أو أن هذا الشيء باطل أو فاسد، أو أن هذا الشيء عزيمة أو أن هذا الشيء رخصة، أو أن هذا الشيء أداء أو أن هذا الشيء قضاء، إلى آخر ما هنالك. هذا وجه تسمية هذا الحكم بأنه الحكم الإخباري، وقد يجمعون فيقولون الحكم الوضعي الإخباري، يقولون الحكم الوضعي الإخباري. هذا الحكم هو ما وضعه الله ضابطه، ما وضعه الله عز وجل معرفا لأحكامه، ما وضعه الله عز وجل معرفا لأحكامه. وإن شئت فقل هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا أو علة أو شرطا أو مانعا، أو أنه صحيح أو أنه فاسد، أو أنه رخصة أو أنه عزيمة، أو أنه منعقد أو أنه أداء أو قضاء أو معاد. يعني من أهل العلم من يعرف هذا الحكم بذكر أقسام، خطاب الله تعالى المتعلق بهذه الأقسام، بجعل الله عز وجل أشياء تكون كذا وكذا وكذا وكذا، إلى آخر ما يذكرون من أقسام الحكم الوضعي. نأتي الآن إلى الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فروق ذكرها أهل العلم. من أبرز تلك الشروط أن الحكم التكليفي متعلق بفعل المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. فالخطاب من حيث إيجاب الصلاة مثلا يتعلق بمن؟ بمكلف، وجد فيه ماذا؟ بلوغ وعقل. أما خطاب الوضع فإنه لا يشترط فيه ذلك، لا يشترط أن يكون مخاطبا به ماذا؟ المكلف، بل قد يتعلق بالمكلف وقد يتعلق بغير المكلف. فمثلا إذا أتلف الصبي كان إتلافه سببا للضمان، كان إتلافه ماذا؟ سببا للضمان. وهل الصبي مكلف؟ ليس بمكلف. بل حتى غير الإنسان قد يتعلق به الحكم الوضعي. لو أتلفت بهيمة في ملك الغير فإن هذا الإتلاف من هذه البهيمة سبب للضمان، فعلى صاحب هذه البهيمة أن يضمن ما أتلفته بهيمته. فتلاحظ أن السبب هاهنا تعلق بفعل، لا أقول المكلف، بل لا أقول بغير المكلف، بل بغير الإنسان، بغير الإنسان حتى البهائم فإنه قد يتعلق به، يتعلق بها خطاب الوضع. ثانيا، خطاب التكليف يتعلق بالمقدور للمكلف، فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، والتكليف بالمحال مرفوع في هذه الشريعة. الله جل وعلا لا يكلف بمحال، لا يكلف بما هو خارج عن مقدور المكلف. أما الحكم التكليف، أما الحكم الوضعي فإنه قد يكون في قدرة المكلف وقد لا يكون في قدرة المكلف. الحكم الوضعي قد يكون خارجا عن قدرة المكلف، وتعلق المكلف به هو من جهة أنه إذا وجد السبب أو وجد الشرط أو كان المانع فإن حكم الله عز وجل في هذه الحال هو كذا وكذا، بغض النظر عن كون هذا السبب مقدورا للمكلف أو غير مقدور. قد يكون السبب غير مقدور، مثال ذلك دخول الوقت سبب للصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهل زوال الشمس أو غروبها في مقدور المكلف؟ الجواب لا. الحيض مانع من الصلاة، أليس كذلك؟ وهل هذا في مقدور المكلف، يعني بمقدور المرأة ألا تحيض؟ أو النقاء سبب للصلاة، هل هذا الأمر في مقدور المكلف؟ هذا أمر خارج عن مقدور المكلف. وقد يكون الحكم الوضعي في مقدور المكلف لكنه لم يكلف بتحصيله، قد يكون في مقدور المكلف لكن لم يكلف بتحصيله، مثال ذلك النصاب، النصاب سبب لوجوب الزكاة، أليس كذلك؟ وهل أمر الله جل وعلا العبد أن يملك النصاب حتى تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا، ليس الأمر كذلك. هل أمر الله بعدم السفر حتى يجب الصوم؟ الجواب لا. إذن هذه أسباب كانت في مقدور المكلف ولكن الشريعة ما جاءت بطلب تحصيلها. إذن نفرق بين الحكمين بأن الحكم التكليفي يخاطب فيه الإنسان بما يقدر عليه وبما هو داخل في قدرته، وأما الحكم الوضعي فإنه لا يستلزم ذلك، يعني لا يشترط فيه ذلك. سبب ثالث للتفريق أو أمر آخر نفرق به بين الحكمين أنه يشترط في الحكم التكليفي علم المكلف ولا يشترط هذا في الوضعي، فلا يثبت حكم التحريم مثلا وما يترتب عليه من حصول الإثم للفعل لمن يجهل أن هذا الفعل حرام، أليس كذلك؟ من جهل أن الربا حرام فتعامل به، هل نقول إنه أثم بالفعل كما هو ضابط المحرم أنه ما يأثم فاعله؟ الجواب لا. فالحكم التكليفي يشترط فيه ماذا؟ علم المكلف، ولا يشترط هذا في الوضعي، قد يتعلق بعلم المكلف وقد لا يتعلق بعلم المكلف. فمثلا لو أن إنسانا أو المرأة مثلا الطلاق سبب لحل عقد الزوجية، أليس كذلك؟ وقد تطلق المرأة وهي غير عالمة، قد تطلق وهي غير عالمة. لو طلقت ومضت العدة ثم بلغها ذلك، فإن عقد الزوجية يعتبر ماذا؟ منحلا من الوقت الذي حصل فيه الطلاق، فلا يستلزم الحكم الوضعي علم المكلف بخلاف الحكم التكليفي. يمكن أن نفرق أيضا بأمر رابع، وهو أن الحكم التكليفي هو طلب، أما الحكم الوضعي فإنه إخبار. الحكم التكليفي لو تأملته في أمثلته جميعا لوجدت أنه يتعلق بماذا؟ بطلب، افعل أو لا تفعل، على تفصيل فيما يتعلق بطلب أو بعلاقة المباح بماذا؟ بالطلب كما سبق معنا. لكن الحكم التكليفي ماذا؟ يتعلق بطلب، افعل أو لا تفعل، جازما هذا الطلب أو غير جازم. أما الحكم الوضعي فإنه مجرد ماذا؟ مجرد إخبار، إخبار بأن الطهارة شرط للصلاة، وأن الزنا سبب لوقوع الحد. تجد أن القضية هنا تتعلق بماذا؟ بقضية إخبار، وبالتالي فالصلاة لا تصح بعدم، لا تصح مع عدم هذا الشرط، ولا يجوز إيقاع الحد إلا مع وجود سببه، سواء كان زنا أو شرب خمر أو قذفا إلى آخره. فموارد الحكم الوضعي لو تأملتها وجدتها تتعلق بالإخبار، إخبار بأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشيء معرفا للحكم، عنده أو به يكون الحكم. وأما الخطاب التكليفي فإنه يتعلق بطلب واقتضاء واستدعاء، سواء كان لفعل أو لترك. هذا بعض ما قيل في الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. نأتي الآن إلى تقسيم الحكم الوضعي. لو تأملت فيما ذكر المؤلف رحمه الله في ما ذكر من الأحكام الوضعية، فإنك تجده قد قسم الأحكام الوضعية إلى أربعة أقسام. قال في الأول: ما يظهر به الحكم، ما يظهر به الحكم. ويندرج تحت هذا القسم أمران: العلة، الأول ذكر تحت هذا القسم أمران أو ذكر أمرين، الأول العلة والأمر الثاني السبب. ثم ذكر أنه يتعلق بهما الشرط والمانع. إذن هذا هو القسم الأول، أدخل تحته كم شيء؟ أربعة أشياء: العلة، السبب، الشرط، المانع. هذه أربعة أشياء تحت القسم الأول. ثم ذكر في القسم الثاني المنعقد، يعني الشيء الذي يكون منعقدا في الشريعة وغير منعقد، ما هو ضابط ذلك، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث ذكر أو ذكر القسم الثاني الصحة والبطلان، والقسم الثالث المنعقد، والقسم الرابع الرخصة والعزيمة. إذن هذه الأقسام الأربعة: ما يظهر به الحكم، علة وسبب وشرط ومانع، والقسم الثاني الصحة والبطلان، والقسم الثالث المنعقد، والقسم الرابع الرخصة والعزيمة. من يعيد لنا ما ذكر المؤلف؟ تفضل يا سيدي. أولا: ما يظهر به الحكم، وتحته أربعة، تحته أربعة أشياء: العلة، السبب، الشرط، المانع. ثانيا: الصحة والبطلان، جمعهما معا، يعني جعلهما شيئا واحدا. ثالثا المنعقد، ورابعا الرخصة والعزيمة. الأصوليون متفاوتون في ذكر تقسيمات الحكم الوضعي بخلاف كلامهم في الحكم التكليفي، فالغالب أن الأحكام التكليفية منضبطة عند الأصوليين جميعا، غالبهم يتواردون على شيء معين، قد يختلفون في مصطلح لكن المعنى واحد، لا يخرجون عن هذه الأمور الخمسة. أما الحكم الوضعي فإن الأمر فيه مختلف، فاجتهاد أهل العلم يجعلهم يختلفون في هذه التقسيمات، من جهة أن منهم من يرى أن هذا القسم هو كذا، ومنهم من يرى أن هذا القسم الذي ذكره الأول يمكن أن نجعله في قسمين، أما الأول فيرى أنه ماذا؟ شيء واحد، وما ذكره الثاني داخل في الأول، فهي قضية ماذا؟ قضية اندراج أو انفراد، هذا يندرج في هذا أو يستحق أن يفرد. فلأجل هذا اختلفوا في هذه التقسيمات. كثير من الأصوليين لا يتجاوز ذكر ثلاثة أشياء فقط في الحكم الوضعي، يقول هو السبب والشرط والمانع. تجده إذا جاء إلى العلة يقول العلة لا تخرج عن السبب، ولذلك لا أحتاج إلى أن أفردها. طيب ماذا عن الصحة والبطلان؟ يقول الصحة والبطلان شيئان يترتبان على وجود السبب والشرط وانتفاء المانع. تجده في ما يتعلق بالعزيمة والرخصة أيضا يعيدها إلى هذه الأمور الثلاثة. وبعض أهل العلم يرى أنه لا بد من التوسع في التفصيل، فيذكر هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وإن كان الأكثر لا يذكرون هذا التقسيم بجعلها أربعة أشياء، لكن قد يسردونها سردا، وبعضهم يزيد عليها. يعني هذه الأمور التي بين يديك عامة ما ذكر في الأحكام الوضعية يرجع إليها، إضافة إلى الأداء والقضاء والإعادة. فإذا جمعت هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي السبب والعلة والشرط والمانع والصحة والبطلان والمنعقد والعزيمة والرخصة، كم أصبحت؟ تسعة أشياء. أضف إليها القضاء الآن أصبح عشرة، والإعادة والأداء أصبحت كم؟ أصبحت هذه الأمور ثنتا عشرة أمرا أو اثنا عشرة مسألة. فهذا مجموع ما قيل في الأحكام الوضعية. لكن نمشي على ما ذكر المؤلف رحمه الله، قال وهي أربعة بحسب التقسيم الذي ذكره. قال أحدها ما يظهر به الحكم، وشمل ذلك عنده كما قد علمت أمرين، العلة والسبب، ويتعلق بهما أو من توابعهما الشرط والمانع. قال علة، إذن العلة عند المؤلف الحكم الوضعي الأول. قال إما عقلية كالكسر للانكسار أو شرعية. قسم المؤلف رحمه الله العلة إلى علة عقلية وإلى علة شرعية. والذي يتعلق بأصول الفقه هو العلة الشرعية، إنما ذكر العلة العقلية من باب زيادة الفائدة، وإن كانت العلة عندهم أكثر مما ذكر المؤلف رحمه الله. قال كالكسر للانكسار. العلة العقلية عندهم هي ما أوجب الحكم العقلي لذاته، معنى لذاته يعني لا لأمر خارج عنه، إنما لذات هذا الشيء أوجب الحكم. كل شيء أوجب الحكم العقلي لذاته فإنه علة عقلية. قالوا كالحركة للتحرك. الآن رأينا حركة، الحركة لا تراها إلا في شيء متحرك، لما حصلت هذه الحركة؟ لأنه حصل تحرك، تحرك إنسان فكان منه حركة، أو الكسر للانكسار. لما حصل الكسر؟ لأنه كان انكسار، فالكسر فالانكسار معلول لعلة وهي الكسر. أوضح من ذلك، شخص يلبس خاتم، تحرك الخاتم، قد تقول ما العلة في تحرك الخاتم؟ أقول حركة الإصبع، حركة الإصبع هي سبب، عفوا، هي علة تحرك الخاتم. إذن الشيء الذي لا يمكن أن يتخلف عنه معلوله فإنه يسمى ماذا؟ علة عقلية. وعلى كل حال هذا الموضوع لا يتعلق بالبحث الأصولي، فإن البحث الأصولي يتعلق بالعلة الشرعية. قال أو شرعية، قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث على، هو الصواب على ما قرأ القارئ الشيخ عبد الله، إثباته وليس إتيانه. كلمة إتيانه على النسخة التي معي أو قد تكون مع بعضكم ليس يعني وضعه هنا مناسبا، ما علاقة الإتيان بالعلة، إنما الإثبات، الباعث على أو الباعث له على إثباته. قال وهذا أولى. ذكر المؤلف رحمه الله تعريفين للعلة. الأول هو المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وفي معنى هذا قولهم إن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على كونه مناطا للحكم، الذي دل الدليل على كونه مناطا للحكم. مناطا يعني جعله الشرع محلا لتعلق الحكم، تعلق الحكم بهذه العلة. إذن هو وصف، ولا بد أن يكون هذا الوصف ظاهرا ليس بخفي، ولا بد أن يكون منضبطا، فلا يقبل أن تكون العلة غير منضبطة، بل لا بد أن تكون منضبطة حتى يعلق الحكم عليها. دل الدليل على أن الحكم تعلق بوجودها، يعني كان مناطا أو كانت مناطا للحكم، تعلق الحكم بوجودها. فمثلا الإسكار علة الخمر، متى ما وجدنا شيئا فيه إسكار حكمنا أنه ماذا؟ أنه خمر، حكمنا أنه خمر. إذن هو وصف ظاهر منضبط، ظاهر منضبط، دل الدليل على أنه مناط للحكم، تعلق الحكم الشرعي به. أما التعريف الثاني، قال الباعث له، وقيل الباعث له على إثباته. الباعث له على إثباته، يريد المؤلف رحمه الله أن العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. العلة على هذا التعريف الثاني هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. قال الشيخ رحمه الله وهذا أولى، هذا التعريف أولى. لما؟ تلاحظ أن التعريف الأول ما تعلق أو ما ذكر فيه ما يتعلق بالمناسبة بين العلة والحكم، أو أن العلة إنما كانت علة لأن هناك مناسبة هي الحكمة التي بعثت أو التي اقتضت وجود الحكم. الحكم الأول، التعريف الأول ما ذكر هذا، والتعريف الثاني ذكر هذا. التعريف الأول يقول وجد وصف فيوجد حكم، وجد وصف فإنه ماذا؟ يوجد حكم. علة الإسكار، علة الخمر أو ثبوت وصف الخمر هو الإسكار، وجد الإسكار أصبح هذا الشيء خمرا. علة قطع اليد ماذا؟ السرقة. وجد هذا الوصف وهو السرقة، وجد الحكم. بغض النظر هل هناك مناسبة بين هذا وهذا أو ليست هناك مناسبة، هذا التعريف الأول لا أثبت ولا نفى. هو يقول وجد الوصف إذن وجد الحكم عنده، زال الوصف وبالتالي يزول الحكم. التعريف الثاني فيه فائدة زائدة على التعريف الأول، وهي إثبات أن ثمة مناسبة بين العلة والحكم لأجلها كان الحكم، لأجلها، لأجل هذه المناسبة في العلة كان ماذا؟ الحكم. ولا شك أن هذا هو الصواب. وكأن المؤلف رحمه الله يريد تنبيهنا إلى أن من الأصوليين من إذا جاء إلى تعريف العلة تجنب إثبات ما يتعلق بحكمة الله تبارك وتعالى في تشريع الأحكام، لأن إثبات حكمة الله تعالى في تشريع الأحكام تنبني على إثبات وصف الحكمة له أصلا، وهذا ما يخالف فيه المتكلمون. المتكلمون ينفون عن الله تبارك وتعالى ثبوت وصف الحكمة، الله تعالى عندهم لا يتصف بالحكمة، وإنما يفعل الأشياء أو يحكم بها لمحض المشيئة، مشيئة مجردة، الله عز وجل شاء أن يكون هذا الشيء أو أن يحكم بهذا الشيء فكان. أما أن يكون هناك حكمة يحبها الله سبحانه وتعالى ولأجلها شرع ولأجلها حكم ولأجلها خلق، فهذا الشيء عندهم ماذا؟ منفي، ولهم في ذلك توهمات وشبه كلها داحضة وأدلة الشرع المتضافرة وهي بالمئات بل بالآلاف. أدلة إثبات الحكمة في شرع الله سبحانه وخلقه كثيرة جدا، لا أقول تبلغ المئات بل أقول تبلغ الآلاف، إضافة إلى أن العقل الصحيح يدل على ذلك دون شك. فالعقلاء مطبقون على أن من يفعل لحكمة أكمل ممن لا أكمل ممن يفعل لغير حكمة. العقلاء مطبقون على أن الذي يفعل لحكمة أكمل ممن يفعل لا لحكمة، ولا شك أن الكمال المطلق ثابت لله تبارك وتعالى من جميع الوجوه. أما المتكلمون وكثير أو أكثر من كتب كما ذكرنا في أصول الفقه سائرون على هذا المنهج، تجد أنهم يتحاشون من هذه القضية، وربما كانوا صريحين. يعني منهم من يقول هو الوصف إذا جاء إلى العلة يقول العلة هي الوصف الذي وجد عنده الحكم لا به، وجد ماذا؟ عنده الحكم لا به، لا يثبت أن الله تعالى شرع هذا الحكم لأجل هذه العلة ولأنها تشتمل على حكمة ولأن هناك مناسبة بين هذا وهذا. يقول أبدا لا أثبت هذا، بل ربما قال تعالى الله عن الأغراض. كلمة الغرض كلمة مجملة، ماذا تريد منها؟ هل تريد حكمة بالغة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى ولأجلها حكم وشرع وخلق؟ لا شك أن تنزيهك الله تعالى عن ذلك هو إثبات للنقص وليس نفيا للنقص، بل الكمال كل الكمال هو أن تثبت حكمة الله عز وجل، حكمة الله الحكيم. والحكيم من معناه أنه ذو الحكمة التي لأجلها يحكم سبحانه، ولأجلها يشرع، ولأجلها يقدر، ولأجلها يخلق سبحانه وتعالى. على كل حال تنبه إلى هذه المسألة، وإن كان تفصيل هذا الموضع محله في درس العقيدة، لكن تنبه فقط إلى أن هذا من مداخل المتكلمين في مباحث أصول الفقه، سواء إذا جاءوا إلى موضوع العلة في مباحث الحكم الوضعي، أو وهو الأكثر عندهم إذا جاءوا إلى مبحث العلة في مباحث القياس. والعجيب أن المتكلمين متناقضون أعظم تناقض، حينما نفوا الحكمة في أفعال الله تعالى ثم أثبتوا القياس، وهذا تناقض لا شك فيه، وكل عاقل إن تأمل هذا الأمر يجد أن هذا من تناقضهم. فلا يمكن أن يثبت القياس في الأحكام الشرعية إلا على قاعدة إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى في تشريعاته، ومن قال بخلاف ذلك فإنه متناقض. وعلى كل حال لا تستكبر أو لا يكبر في نفسك أو لا تستعظم تناقض أهل البدع، فإنه وصف ملازم لهم، التناقض وصف ملازم لأهل البدع. إذن الأولى والأحسن والأفصح في إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن نقول إن العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. فالله جل وعلا لا شك ولا ريب أنه ما حكم بحكم إلا لاشتماله على حكمة، وإن كنا نعلمها تارة ونجهلها تارة، لكننا وإن جهلنا فإننا نجزم بثبوتها. ولا يلزم من إثبات الحكمة لله تبارك وتعالى أن نعلمها على وجه التفصيل، بل ثبوتها جملة وثبوتها في مواضع كاف في دلالة عقولنا إلى ثبوتها فيما لا نعلم. يعني كون الجلد أو الرجم أو القصاص مثلا علة لثبوت القتل، أو كون هذه الأشياء علة، أقصد أن السرقة أو القذف أو القتل علة لثبوت الجلد أو الرجم أو القتل قصاصا، هذه أشياء واضحة الحكمة. فالله جل وعلا إنما جعل هذا الحكم مرتبا على هذه العلة لمصلحة عظيمة وحكمة بالغة، وهي حفظ الأنفس وحفظ العقول وحفظ النسل وما إلى ذلك. وثمة أشياء ما ظهر لنا الحكمة فيها، لكن نجزم أن لله عز وجل فيها حكمة. يعني كون الصلاة، صلاة الظهر مثلا، معلقة بوصف وهو زوال الشمس، هذا لا يظهر لنا فيه ماذا؟ حكمة، لكننا نجزم ماذا؟ من ثبوت الحكمة في ذلك، نحن نقطع أن لله عز وجل في هذا حكمة، وأنه إذا غربت الشمس تكون هناك صلاة، صلاة المغرب علتها ماذا؟ أو سببها غروب الشمس. نحن نقطع أن لتعليق الله عز وجل هذا الحكم بهذا السبب أن لهذا حكمة. ما هي؟ الله أعلم، ما ظهرت لنا، لكن نجزم بثبوتها، نجزم بثبوتها وإن كنا نجهل ذلك. طيب، قال وهذا أولى. ثم انطلق إلى بيان القسم الثاني الذي ذكره، وهو الذي على ما ذكر يظهر به الحكم، يعني يظهر للناس أو يظهر للمكلف الحكم بثبوت العلة أو السبب، يظهر بثبوت العلة أو السبب. مسألة العلة والسبب، كثير من الأصوليين ما تعرضوا للفرق بينهما، وبعضهم ذكر الفرق بينهما، والحق أن بين هذين المصطلحين تقاربا كبيرا أو ترادفا. اختلفوا في الفرق بين العلة والسبب، فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنهما لفظان مترادفان، هذا علة للحكم، هذا سبب للحكم، لا فرق بين الجملتين. لما؟ لأن العلة والسبب كلاهما يرجعان إلى شيء واحد، وهو أن الحكم تعلق بهذا الشيء، تعلق بوجوده وانتفى بانتفائه، سواء سميته علة فهو علة، سواء سميته سببا فهو سبب، فلا فرق بين هذا وذاك. فارتباط وجود الحكمة بوصف ما يجعله سببا أو يجعله أو يجعله علة، لا فرق بين هذا اللفظ وبين ذاك. أما الطائفة الثانية في هذا المقام فهي التي خصت وصف العلة بما عرفت مناسبته للحكم، الوصف الذي ظهر لنا الحكمة أو المناسبة بينه وبين الحكم، هذا نسميه ماذا؟ علة. وأما السبب فهو أعم من ذلك، هو الوصف الذي تعلق ثبوت الحكم بثبوته وانتفاؤه بانتفائه، علمنا المناسبة بينه وبين الحكم أو ما علمنا، وبالتالي أصبح السبب هاهنا أعم، أصبح السبب هاهنا أعم. وعليه فالإسكار في الخمر علة أو ليس علة؟ علة لوجود ماذا؟ مناسبة ظاهرة بين ثبوت الإسكار وثبوت وصف الخمر. طيب، دلوك الشمس أو زوال الشمس لصلاة الظهر علة أو ليس بعلة؟ لا يسمى عند هذه الطائفة علة، نسميه ماذا؟ سبب. والإسكار أيضا سبب، فعند هذه الطائفة نسمي الإسكار علة وسببا، ولكن زوال الشمس نسميه ماذا؟ سببا فقط. إذن إن ظهرت المناسبة بين الوصف والحكم هذا نخصه بلفظ، يعني في هذه الحال نخص هذا الأمر بلفظ العلة، نخص به لفظ العلة، وبالتالي يكون السبب أعم، وبالتالي يكون السبب أعم. وبعضهم جعل اللفظين متباينين فقال ما ظهرت المناسبة فيه سميناه علة فقط لا سببا، سميناه علة فقط لا سببا، وما لم تظهر فيه المناسبة سميناه سببا فقط لا علة. أظن أن الأمر واضح. هؤلاء الذين يرون أن اللفظين متباينان يقولون إن الوصف الذي ظهرت مناسبته للحكم يسمى علة ولا يسمى سببا، والوصف الذي لم تظهر مناسبته للحكم يسمى سببا ولا يسمى علة. إذن عندنا من يقول بالترادف، عندنا من يقول بالعموم والخصوص، وما الأعم؟ السبب. وعندنا من يقول هما لفظان متباينان. وعلى كل حال تجد في النهاية أن بين اللفظين ماذا؟ تقاربا كبيرا، أن بينهما ماذا؟ تقاربا كبيرا. هذا الذي يذكره الأصوليون رحمهم الله. لكن ماذا عن الفقهاء؟ على الأخص فقهاء الحنفية. هذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله هو ما فصل في السبب والفرق بينه وبين العلة أصوليا، لكنه اعتنى كثيرا بذكر الفرق بذكر المعنى عند الفقهاء، وكأن الأمر الذي يراه واضحا كأن هذا منهج المؤلف رحمه الله، أن الشيء الذي يراه واضحا فإنه لا يستفيض أو لا يعلق عليه. قال رحمه الله: وقد استعمله الفقهاء. ذكر أربعة استعمالات، ذكر أربعة استعمالات للفقهاء لمصطلح السبب. قال: استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية. يعني يقول الفقهاء يقولون هذا سبب وهذا مباشر، هذا سبب وهذا مباشر، ومثل لهذا بالحفر والتردية. التردية يعني الدفع والإسقاط. إنسان حفر حفرة وآخر دفع شخصا فيها فهلك، قالوا الحفر ها هنا ماذا؟ سبب، والدفع أو التردية مباشر. والفقهاء قالوا إذا اجتمع السبب والمباشر كان الضمان على المباشر، كان الضمان على المباشر، إذا أمكن الاستيفاء من المباشر فلا شك أن الضمان على المباشر، أما إذا لم يمكن الاستيفاء من المباشر فهذا محل خلاف طويل بين الفقهاء. المقصود أن الفقهاء يستعملون مصطلح السبب في هذا الموضع، في هذه المسألة، وهي أنه إذا جاءوا إلى شيء فيه مباشر وفيه سبب يقولون هذا سبب وهذا مباشر، والحكم متعلق بالمباشر أو متعلق بالسبب في أحوال. يعني شخص دفع شخصا من أعلى فتلقاه آخر بسيف، ما المباشر هنا وما السبب؟ السبب الدفع، والمباشر هذا الذي وضع يده بسيفه فتلقى هذا الشخص، وبالتالي فنعلق الحكم أو نجعل القصاص على من؟ على هذا المباشر. إذن هذا استعمال أول عند الفقهاء. قال: وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت. عبارات المؤلف أحيانا تكون دقيقة وغامضة أحيانا. هو يريد أن يقول نطلق السبب أيضا على علة العلة، نطلق السبب على علة العلة. الآن عندنا قتل، وسبب القتل وإن شئت فقل علته الإصابة. ولماذا كانت الإصابة؟ لأنه حصل رمي، فكان الرمي علة ماذا؟ الإصابة التي هي علة القتل. فسموا السبب أو سموا علة العلة سببا. عندنا ثلاثة أشياء، عندنا رمي، فإصابة، فقتل. القتل علته الإصابة، والإصابة علتها الرمي، فأصبح الرمي علة العلة، أصبح علة العلة. هذا ذكروا كلمة السبب في هذا الموضع. يعني إذا جاءوا إلى شيء له أو لعلته علة وصفوه بماذا؟ وصفوه بالسبب. هذا هو المصطلح الثاني. الاصطلاح الثالث قال: وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. يقولون النصاب سبب الزكاة، مع أن الزكاة لا تكون بوجود النصاب فقط، بل لا بد من وجود ماذا؟ شرط، وهو حولان الحول. فوإن لم يثبت الشرط فإنهم يقولون هذا سبب لهذا. يعني إذا وجد السبب وإن لم يوجد الشرط فإنهم يذكرون أن هذا سبب لهذا، كالنصاب مع الزكاة. يقولون مثلا اليمين سبب الكفارة وإن لم يوجد الشرط وهو الحنث، وهو الحنث، فتجد أنهم يقولون الكفارة اليمين سبب الكفارة، وهل هذا وحده كاف في ثبوت الكفارة؟ الجواب لا، لابد من وجود الأمرين، السبب مع الشرط. لكنهم في هذا الموضع لا يبالون بالشرط، لا يبالون بالشرط، إنما يكتفون بذكر أن هذا سبب لهذا، فيقولون النصاب سبب الزكاة، ويقولون اليمين سبب الكفارة بغض النظر عن وجود الشرط أو عدم وجوده. هذا استعمال ثان عند الفقهاء. قالوا وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص، ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. بعبارة أخرى يسمون العلة الكاملة سببا. ما معنى علة كاملة؟ إذا كانت علة الحكم مركبة من عدة أشياء فهذه تسمى عندهم ماذا؟ سببا. إذا كانت العلة مركبة من عدة أشياء فإنها عندهم تسمى ماذا؟ سببا. العلة يا مشايخ قد تكون مجردة، أو عفوا قد تكون مفردة وقد تكون مركبة. مفردة الإسكار علة الخمر، مركبة قالوا القصاص علته القتل، العمد العدوان. إذن أصبحت العلة الآن مركبة من ماذا؟ من ثلاثة أشياء، وليس من ماذا؟ من شيء واحد. لا بد من قتل، ولا بد أن يكون هذا القتل ماذا؟ عمدا، فلو كان خطأ لا قصاص، ولا بد أن يكون هذا القتل العمد عدوانا، فلو قتل عمدا بحق كالذي ينفذ القصاص مثلا نقتص منه؟ لا، لأنه لم يقتل عن عمد وإن وجد، عفوا لم يقتل عن عدوان وإن وجد العمد. إذن متى ما كانت العلة مركبة من أجزاء سموا هذه العلة الكاملة سببا، سموا هذه العلة الكاملة سببا. أما إذا كانت مفردة فلا تسمى عندهم على هذا الاصطلاح سببا، لا تسمى عندهم سببا. قالوا ولهذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. يعني قالوا سبب القصاص ماذا؟ القتل العمد العدوان. ها؟ لا يقولون سبب القصاص القتل، إنما يقولون سبب القصاص القتل العمد العدوان. طيب وماذا يكون العمد؟ قالوا جزء السبب، هو جزء السبب وليس هو السبب، إنما هو ماذا؟ جزء له. هذا باختصار ما ذكروا من اصطلاحات للسبب. وأما عند الأصوليين هو ما ذكرت لك. الذي أريد أن تصل إليه هو أن أدق تعريف للسبب عند الأصوليين هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. احفظ هذا، السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يعني ما يلزم، يعني وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم. هذا شرح التعريف. مرادنا بقولنا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم هو أن السبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم. هذا باختصار شديد ما يتعلق بتعريف السبب. ويبقى بعد ذلك توابع ذلك من الشرط والمانع، نؤجلها أو نؤجلهما إن شاء الله وما بعدهما إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.